وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في الآية التي قبل هذه تحدث الله تبارك وتعالى عن القصاص، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ففي هذه الآيات التي سبقت معنا تحدث الله تبارك وتعالى عن القصاص في القتلى، وذكر بعض أحكامه. لما فرغ من ذلك بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي توقفنا عندها أن القصاص فيه حياة، فيه حياة شاملة عميمة للخلائق كلهم، وذلك أن الناس إذا عرفوا أنهم إذا جنوا يقتص منهم ويفعل بهم ما فعلوا بغيرهم، فإنهم يرتدعون وينزجرون عن أن يجنوا على غيرهم، وهذا يكون سببا في حياتهم وحياة غيرهم. قال تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص، القصاص هو المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل، وهذا اللفظ عام يشمل القصاص في القتلى وفي غير القتلى. ولكم في القصاص عموما، سواء أكان القصاص في القتل أو أكان القصاص في الجراحات، في سائر الجنايات. حياة أي فيه إبقاء شامل لكم. ووجه ذلك هو ما ذكرته، أن الإنسان إذا حدثته نفسه بأن يجني على غيره بالقتل أو بالجرح، فإنه يتذكر أنه سيفعل به ما فعل بغيره، فيكون ذلك رادعا وزاجرا له عن فعله، فينكف عنه، فتسلم بذلك حياته وأعضاؤه وحياة غيره وأعضاء غيره. ولكم في القصاص حياة. قال الإمام ابن جزي: بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل. قال لك هذه الآية كقولهم القتل أنفى للقتل، بمعنى إذا عرف الإنسان أنه إذا قتل سيقتل فإن ذلك أنفى للقتل. القتل أي قتل القاتل أنفى للقتل، من هذا الوجه الذي ذكره الشيخ بينه. قال لك أي أن القصاص يرضع الناس عن القتل، من لك يعرف القاتل أنه سيقتل يرتدع وينكف عن القتل، فيكون ذلك سببا في حياته وحياة غيره. هذا الذي هم بقتله يكون ذلك سببا في حياته وحياة غيره. أتشير أش قال لنا الله: ولكم في القصاص حياة. ومن لم يفهم هذا المعنى، من لم يفهم هذا المعنى من الجهلة، ظن أن الآية فيها خلاف المقصود أو أنها تخالف المنطق كما يزعمون وكما يعبرون، يعبرون بالمنطق معاني العقل، الآية تخالف المنطق، فالمنطق كما يعبرون يقتضي أن القصاص فيه قتل ماشي فيه حياة، أن من اقتص منه بأن قتل غيره فإنه يقتل، إذن فالقصاص فيه قتل للغير، ففيه موت لا حياة. والجواب هو ما ذكرنا، أن المقصود بقوله تعالى فيه حياة أي فيه ردع وزجر للناس، وهذا حاصل، فكثير من الناس في كثير من البلدان لو لم يمنعهم القصاص أو التنكيل بهم أو عقابهم، لو لم تمنعهم هذه الأمور لا قتلوا غيرهم، فالمانع لهم من قتل غيرهم هو العقوبات التي يتوقعونها جراء فعلهم. فكيف لو كانت هذه العقوبة القتل كما هو شرع ربنا تبارك وتعالى؟ لأن القتل أشد العقوبات. فإذا علم الناس أن العقوبة التي سيعاقبون بها هي القتل، وأنهم يقتلون بنفس الآلة التي قتلوا بها وبنفس الطريقة التي قتلوا بها، فإن ذلك يكون أنفى للقتل كما يقولون، يعني يكون فيه زجر وردع أكثر، وبالتالي تبقى حياته وحياة غيره. قال الإمام: وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا، لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. وهذا معنى هو صحيح. المعنى الثاني أن القصاص أقل قتلا، يعني الله تعالى لما شرع القصاص كان فيه حياة للناس. كيف؟ لأنه أقل قتلا، إذ يقتل واحد بواحد، واحد قتل، هذاك اللي قتل هو اللي غير تقتل، وبالتالي لن تقوم القبيلة كلها لمقاتلة قبيلة القاتل، لأنه في الجاهلية إذا قتل الواحد منهم تقوم قبيلته لتقاتل قبيلة القاتل، فيقع قتال بين القبيلتين فيموت خلق كبير ممن لم يقتلوا. فلما شرع الله تعالى هذا الحكم وهو أنه يقتص من القاتل وحده، كان فيه إبقاء لحياتهم. إذن فمعنى ولكم في القصاص حياء أنه أقل قتلا مما كان يفعله أهل الجاهلية، إذ يقتل واحد بواحد لا جماعة بجماعة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا لاحظتوا لما كان المعنى يحتاج إلى تأمل وتدبر، ختم الله تعالى الآية بقوله يا أولي الألباب، بمعنى هذا الخطاب موجه لكم يا أصحاب العقول، يا أيها الأذكياء، يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول الراجحة، يا أصحاب العقول الراجحة. تأملوا وتدبروا تجدوا أن القصاص فيه حياة وليس فيه موت، وأن هذا التشريع فيه رحمة بالعباد. لتأمل القصاص فيه رحمة بالعباد بخلاف ما يروجه الجاهلون. الجاهلون يروجون أن الشريعة جاءت بالقتل وإزهاق الأرواح وسفك الدماء ونحو ذلك، ومما يعيبونه على الشريعة الحدود التي شرعها الله رب العالمين. ولو كانوا أصحاب عقول راجحة لعلموا أن الحدود بالعكس فيها إبقاء لحياتهم، الحدود في مصالحهم وفيها إبقاء لحياتهم. ولهذا الله تعالى ختم الآية بقوله يا أولي الألباب، فأولو الألباب هم الذين يدركون هذا السر ويعرفون هذا المعنى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لعلكم تتقون ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة. يا أصحاب العقول، إذا أردتم أن تتقوا وتجتنبوا ما يضركم ولا يسركم في الدنيا والآخرة، فاعلموا أن القصاص فيه حياة لكم. قال تعالى بعد ذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. قال تعالى: كتب عليكم أي فرض عليكم. إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه، لأن الله تعالى في الآية يتحدث لنا عن الوصية، ولاحظ الله تعالى يتحدث لنا عن الوصية ويرشد هنا الموصية إلى أنه يجب عليه أن يوصي إذا جاءته أسباب الموت. إذا جاءت أسباب الموت فإن الشارع الحكيم يرشده إلى الوصية. فقال: إذا حضر أحدكم الموت، هل المقصود إذا جاءه الموت يوصي؟ لا. كيف يمكنه أن يوصي وقد جاءه الموت؟ فمن جاءه الموت لا يستطيع شيئا. إذا المقصود بالموت أسباب الموت. إذا حضر أحدكم أسباب الموت علامات الموت. وليس المراد إذا جاءه الموت بنفسه، لأنه إذا جاءه الموت نفسه لا يستطيع أن يوصي ولا أن لا يوصي. إذا المقصود إذا حضر أحدكم أسباب الموت، شارف الهلاك، أوشك على الموت، ظهرت عليه علاماته وما زال عاقلا مدركا، فإن الشارع الحكيم أرشده إلى الوصية، بل في هذه الآية فرض الله عليه الوصية. قال تعالى كتب عليكم، أي فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرته أسباب الموت، إن ترك خيرا، بهذا الشرط، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، المراد بالخير المال الكثير، إن ترك خيرا أي مالا كثيرا يكفي ورثته، بمعنى ترك خيرا كثيرا، وإن وصى لا يضيق على الورثة بالوصية، لأنه ترك خيرا مالا كثيرا، هذا هو معنى إن ترك خيرا. إن ترك خيرا بحيث لو وصى لما ضر ورثته، ترك مالا كثيرا ولو وصى لا يضر أحدا. إن ترك خيرا أي مالا كثيرا الوصية، أي ما يوصى، شنو الوصية؟ ما يوصى به، سواء أكان قليلا أو كثيرا، وسواء أكان من النقدين أو من غيرهما، بل وسواء أكان مالا أو غيره، إلا إنه إن كان مما ينتفع به، سواء أكان من النقدين أو من غيرهما، فإن الشارع الحكيم أرشد أن يكون لوالدين والأقربين. إذا الشاهد قال الوصية أي ما يوصى به من مال وغيره للوالدين والأقربين، سيأتي الكلام على ذلك، بالمعروف، بمعنى يجب أن تكون هذه الوصية على حسب ما تعارف عليه الناس، بألا تكون كثيرة جدا، تكون على حسب ما تعارف عليه الناس، وذلك لا يتجاوز الثلث، لا يزيد على الثلث. قوله تعالى هنا الوصية للوالدين والأقربين، والوالدان كما هو معلوم إذا كانا مسلمين فإنهما من الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، والوالدان من الورثة كما لا يخفى، فقد ذكرهما الله تعالى في آية المواريث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى آخر الآية، فذكر الله تعالى نصيب الوالدين، فكيف يوصى لهما وهما من الورثة؟ الجواب عن ذلك أن هذه الآية منسوخة، هذا الجواب الأول، الجواب الأول أنها نسخت بآية المواريث في أول الأمر، قبل ما تنزل آية المواريث كان يجب على الشخص، على الإنسان، على المرء، ذكر أو أنثى، أن يوصي لوالديه، أن يترك وصية للوالدين والأقربين، فكانت واجبة الوصية للوالدين، فلما نزلت آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى أن قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس، نسخت هذه الآية، وقد بين لنا الناسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، فالحديث مبين للناسخ، والناسخ هو الآية، وقيل الناسخ الحديث، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. إذن تنسخ الحكم ديال الوصية، هذيك فريضة كتب عليكم بمعنى فريضة، ما بقاتش الفرضية، الوجوب نسخ، وللورثة ما بقاتش الوصية للورثة إلا إذا أدنى الورثة بذلك، الأصل أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها سائر الورثة الآخرين، ذوك الورثة الآخرين أجازوا قالوا لا بأس. والأقربين المقصود بالأقربين من لا يرث منهم، لأنه في الأول قبل ما تنسخ كان قول الله تعالى والأقربين يشملوا سائر الأقارب من يرثون ومن لا يرثون، لكن لما نسخت الآية بقيت دالة على ندب الوصية، على استحبابها في حق الأقربين الذين لا يرثون، كالخالة وبنت الخالة والخالي والعمة، هؤلاء ليسوا من الورثة، فالوصية لهم مستحبة بعد النسخ. وقيل معنى هذا المعنى الأول كما ذكر الإمام ابن جوزي، وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين، بمعنى الوصية هنا مش الوصية بمعناها الخاص، وإنما المراد الوصية بتوريث الوالدين والأقربين، بمعنى أن الإنسان إذا شارف الموت إذا جاءته أسبابه يوصي هذوك الناس اللي حاضرين معه في المجلس، يوصيهم بأن يقسموا الإرث على شرع الله تعالى، يوصيهم بأن يورثوا الورثة، يقول لهم أنا غنموت وتركت مالا مقداره كذا وكذا، أو تركت ما تعلمون، فأوصيكم أن تورثوا الورثة، هذوك الورثة ديالي ورثوهم، أعطيهم حقوقهم، لا تضيعوهم. فهم المعنى؟ إذن فعلى هذا مش المقصود بالوصية، الوصية بمعناها الخاص، وإنما هي وصية بتوريث الوارثين. ومن الوارثين الذين لا يسقطون الوالدان، الأبوان وارثان لا يسقطان بحال من الأحوال، أقل ما يرثان السدس. إذا المقصود أن الآية فيها الوصية بتوريث الوالدين وبتوريث الأقربين من الورثة، فكأن هاد اللي غيموت كيوصيهم كيقول لهم ما تضيعوش الورثة، ورثوا الورثة، أعطيهم حقهم الذي فرض الله تعالى لهم. وعلى هذا فليست منسوخة، على هذا المعنى فليست منسوخة، لأنها حينئذ توافق آية الموارث، كأنه وصاهم بأن يورثوا الوالدين والأقربين كما ذكر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. إذن فلا تعارض بينهما ولا نسخ على هذا. ولهذا قال الإمام هنا وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين الموارث ولا نسخ. والأول أشهر. شنو هو الأول؟ أنها منسوخة. القول الأول هو الأشهر، أن هذه الآية منسوخة، وأنه في أول الأمر كان يجب على الإنسان ويفرض عليه أن يوصي للوالدين والأقربين، ثم نسخ بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وبقيت الوصية مستحبة في حق غير الوارثين من الأقارب وغيرهم. وقيل هناك قول آخر في معنى الآية، بعضهم قال معنى قوله تعالى الوصية للوالدين إن كانا كافرين، إن كانا ممنوعين من الإرث، الوصية للوالدين اللذين لا يرثان وهما الكافران يمنعهما الكفر من الإرث، فإذا كانا كافرين لا يرثان فيستحب لولدهما أن يوصي لهما بشيء ما بالمعروف. والأقربين لا إشكال فيه، المقصود الأقربون الذين لا يرثون للوالدين إن كانا كافرين، والأقربين ممن ليسوا من الورثة، فهما؟ وعلى هذا أيضا فلا نسخة. إذن يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وضح المعنى. بقرينا هنا إشكال في الإعراب، هذه الوصية ما إعرابها؟ هل هو نائب عن الفاعل بقوله كتب، أو له وجه آخر في الإعراب؟ اختلف في إعرابه، في إعرابه أوجه. الوجه الأول أنه هو النائب الفاعل ديال كتب، وأن كتب هذا الفعل لم يؤنث لوجود الفصل، لوجود الفاصل بين الفعل ومرفوعه، وإذا فصل بين الفعل ومرفوعه يجوز تذكير الفعل كما لا يخفى. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، لما فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به ما قالش الله تعالى جاءتكم، لم يؤنث الفعل بتاء التأنيت الساكنة، قال جاءكم، مع أن المؤمنات مؤنث لكن فصل بينهما بالمفعول به. وده لا يخفى أن الفصل بين الفعل ومرفوعه سواء كان المرفوع فاعلا أو نائبا عن الفاعل يجوز هذاك الفصل أي بأي شيء كان، بالمفعول به ولا بالجار مجرور ولا بأي شيء كان، الفصل يجوز يجوز الوجهين حذف التاء وذكرها. واضح كلام؟ يجوز الأمران. فلذلك ما قالش كتبت الوصية، قال كتب عليكم. وإذا حضر أحدكم شوفوا الفواصل حال، فواصل كثيرة جدا، فلذلك قال كتب وما قالش كتبت. إذا الإعراب الأول أن الوصية هاش نائبا وعليه، فلا نقف على قوله خيرا. خصنا نوصله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فنصله خيرا الوصية، لأنه نائب فاعل الكتب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الإعراب أن نائب الفاعل ديال الكتب أحد أمرين، إما الجار المجرور عليكم في محل رفع نائب عن الفاعل، وأنتم تعلمون أن الجار المجرور كنوب عن الفاعل وقابل من ظرفين ومصدر وحرف جر. إذا الأصل كتب الله عليكم، حذف الفاعل والجار والمجرور ناب، إذا الفاعل الجار المجرور في محل رفع، كتب عليكم عليكم والنائب عن الفاعل. الوجه الثاني أن النائب عن الفاعل ضمير مستتر يعود على ما فهم من الكلام من السياق، والتقدير كتب عليكم الإيصاء، كتب عليكم الإيصاء المفهوم من السياق، وأنتم تعلمون أن الضمير قد يعود على ما دل عليه المقام على ما دل عليه الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، الفاعل بلغت الحلقوم، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على ماذا؟ على شيء فهم من السياق لم يذكر. واضح؟ إذا بلغت هي أي الروح الحلقومة. فكذلك هنا النائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما فهم كتب عليكم الإيصاء، فهم هو أي الإيصاء. إذن على هذين الوجهين الأخيرين اللي ذكرت أن النائب الفاعل هو عليكم، ولا النائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الإيصاء المفهوم من السياق، إذن ديك الوصية ماشي نائب عن الفاعل. طيب شنو إعراب الوصية؟ لا، فيها إعرابان حينئذ. الإعراب الأول أن الجملة ديال الوصية هي جواب الشرط اللي هو إذا، لأن إذا شرطية تحتاج إلى جواب، في الجواب ديالها، الجواب ديالها هو الوصية وحذفت الفاء من الجواب. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، استمعك السياسي الله يجزيك بخير، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فالوصية. إذا شنو وقع؟ قال لك حذفت الفاء في الجواب، الجواب ديال إذا هو الوصية، حذفت الفاء في الجواب، وهذا جائز، واستدل له على هذا القول بقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والتقرير فالله يشكرها، وهذا الوجه ضعيف، الوجه هذا ضعيف استعمالا، لأن الفاء على القول بأنه يجوز أن تحذف، الفاء الرابطة لا تحذف إلا للضرورة، إلا في الضرورة الشعرية ولا ضرورة هنا. وبعضهم قال لا، راه حذف الخبر، جار مجرور متعلق بالخبر، وحذفت الفاء مع الخبر، والتقدير فعليكم الوصية، إذا حضر أحدكم الموت فعليكم الوصية. والوجه الثاني وهو الأظهر وعليه قراء عليه وقف الإمام الهبطي، أن الوصية هذا استئناف، كلام مستأنف، استئناف بياني، وهذا هو وجه وقف الإمام الهبطي، وهو أظهر من أن نصل باعتبار أن الوصية جواب الشرط، هذا أظهر، لأنه على ذلك نكون قد وصلنا على وجه ضعيف، إذ الفاء الرابطة لا تحذف. وأنا كنقول لكم هذا كامل على أن الوصية ماشي نائب الفاعل، على أن نائب الفاعل إما الجار المجرور ضمير مستتر، لأنه على ذلك الوجه تكون الفاء قد حذفت في غير الشعر، وهذا لا يجوز عند أكثر النحات، عند أكثر النحات لا يجوز. إذن فوجه الوقف هو أن الوصية هذا استئناف بجملة مستأنفة للبيان، استئناف بياني، فقال ربنا يا جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، نقفون ثم نستأنف استئناف البيان، استئناف البياني، الوصية كائنة للوالد، وصية مبتدأ، وللوالدين جار ومجرور متعلق محذوف خبر، الوصية ثابتة للوالدين والأقربين بالمعروف، استئناف بياني، وهذا أوجه وأولى، وعليه وقف الإمام الهبطي رحمه الله. إذن يقول الله تعالى، وقلنا جواب ديال إذا فين هو محذوف دل عليه سابق الكلام، تقدير ديالو إذا حضر أحدكم الموت فقد كتب عليكم الوصية. إذا حضر أحدكم الموت فكتب عليكم الوصية. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذيك حقا ما إعرابه؟ حقا هذا مفعول مطلق بفعل محذوف دل عليه المصدر، والتقدير أحق حقا، أحقه حقا على المتقين، أحق ذلك حقا على المتقين، أو حق ذلك حقا على المتقين، إما الماضي ولا المضارع. إذن حقا ما إعرابه؟ مفعول مطلق العامل فيه فعل محذوف، حق ذلك حقا على المتقين، بدل من التلفظ بفعله، بدل من التلفظ بفعله، كأنه قال حق على المتقين، حقا على المتقين ضربا زيدا، مثل ضرب صبرا على الشدائد. قال تبارك وتعالى بعد ذلك فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله، الضمير ليش يعود؟ يعود للوصية، والكلام هنا هذا الكلام كلام موجه لمن؟ موجه لأولئك الشهود الذين حضروا الوصية. دب الله تعالى مر بالوصيات، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وإذن. طيب في الوصية السيد اللي بغي يموت ووصى، كانوا واحد الناس حاضرين شهود شهدوا الوصية وحضروها. الله تبارك وتعالى هنا يتوعد أولئك الشهود الذين حضروا الوصية، يحذرهم من أن يبدلوا الوصية أو من أن يزيدوا فيها أو أن ينقصوا منها، ومن باب أولى من أن يكتموها. لا يجوز لأولئك الحضور الشهود أن يبدلوا الوصية بزيادة ولا نقصان، ولا أن يبدلوها من شخص لشخص، هو وصل فلان وهم يقولون لا راه وصل فلان، أو أن يكتموها ما يخبروش بها، كل ذلك محرم لا يجوز. الله تعالى توعدهم بهذا الوعيد، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي لا على الموصي، الموصي دار اللي ما عليه إثم، بمعنى لك الموصي قد وصى كما أمره الله أن يوصي فلا إثم عليه. الإثم حينئذ غيكون على من؟ على الشهود الذين بدلوا الوصية. طيب هنا أمر نحوي، فمن بدله، الأصل أن يقال فمن بدلها، لأن الضمير يعود على الوصية، فمن بدل أي غير الوصية، غير شيئا بشيء آخر. فلماذا ذكر الضمير؟ ذكر الضمير لأنه يعود على الإيصاء، المفهوم من الكلام من سياق الكلام كما ذكرنا. فمن بدله أي بدل الإيصاء من الشهود الحاضرين، وراء ذكرنا صور ديال التبديل، إما بدل الوصية من شخص لشخص آخر، أو زاد فيها أو نقص منها، ومن باب أولى إذا كتمها أصلا، كتمها ما ذكرهاش كاع. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إثم ذلك الإيصاء الذي بدل أو إثم ذلك التبديل على من بدل وليس على الموصي، الموصي مسكين لما تراه وصى فعلى ما عليه. فهم المعنى؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ختم الله تعالى بهذه الآية، كاين مناسبة للختم بهذه الآية ولا لا؟ إن الله سميع عليم، سميع بالموصي إذ وصى لمن وصى، وعليم بذلك لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم، سميع بالموصي لما وصى بما وصى به، وعليم تبارك وتعالى بش بالموصي والموصى له. ففيه تحذير لمن؟ للشهود. الله تعالى كيحذر الشهود بهذا الختم، كيقول لهم ولو كتمتم أو بدلتم أو غيرتم فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، سميع بما قيل، وعليم لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. ثم قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. موص، أداش معناه موص؟ أداش اسم فاعل من أوصى، وقد قرئ موص من وصى، موص من أوصى، وموص من وص اسم فاعل. فمن خاف من موص أي الذي وص الموصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الآن ذكر لنا الله تعالى عكس الآية التي قبلها، التي قبلها الشاهد غيكتم، الآن الشاهد ممكن يتصرف في الوصية من باب الإصلاح بين الموصي والموصى لهم خوفا على الموصي. لو فرضنا أن الموصي وصى بوصية فيها مخالفة شرعية، وصى بوصية فيها إثم واضح، فيها ميل عن الحق، سواء أكان ذلك جهلا منه أو عمدا، وذلك قال جنفا أو إثما. جنفا أي أنه مال عن الحق جهلا دون قصد، خطأ وجهلا. أو إثما أي أنه مال عن الحق عمدا وبعلم. أش دار ذاك الحاضر اللي شهد الوصية؟ فأصلح بينهم، بين الموصي والموصى لهم. أش قال بينهم ماشي بينهما، الموصي والموصى لهم. أصلح قاد الوصية على شرع الله تعالى، كانت مائلة عن الحق فجعلها مستوية موافقة للشرع. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه في تغييره، لأن الله شوف قال من بعد فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. واش فهمتوا السياق دابا؟ الآن الله تعالى حذر من تبديل الوصية وتغييرها، لكن ذكر أن هذه الصورة ما فيهاش الإثم. في الأول قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الآن ذاك الحاضر الشاهد ممكن يشهد وصية فيها جنف وفيها إثم وما يقدرش يغيرها، يقول لأن الله قال فمن بدله بعد فإنما إثمه غد الإثم. قال لي الله تعالى اللهنا فلا إثم عليه، فالصورة هذه لا إثم، ولو غيرت لأن ذلك داخل فاش في الإصلاح بين الموصي لرهمات وبين الموصى لهم، لئلا يقع في الإثم، باش ذاك اللي وصم يوقعش في الإثم. إذن إن كانت الوصية واش مائلة عن الحق مجانبة للعدل، ما فيهاش العدل ما فيهاش الحق، فيها مخالفة شرعية أو نحو ذلك، فأصلح الحاضر الشاهد بين الموصي والموصى لهم فعدل الوصية وقومها، قال الله تعالى فلا إثم عليه في هذا التصرف. هو الآن تصرف لكن لا إثم عليه. قال تعالى فمن خاف من موص، فمن خاف من موص أي من موص كما قرأ شعبة وغيره. خاف ما معنى خاف من موص؟ أي ظن وتوقع أنه وقع في المخالفة والإثم. خاف من موص أي ظن منه وتوقع منه جنفا، ما معنى جنفا؟ ميلا عن الحق خطأ وجهلا. أو إثما أي جورا وتعديا مع قصد وعلم. فأصلح بينهم بين الموصي والموصى لهم فهنا فلا إثم عليه، فيما سبق فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وهنا لا إثم على الذي بدل. قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شوفوا الختم مناسب للا، لأن الله تعالى تبارك وتعالى نذكر التجاوز فلا إثم عليه، فناسب أن يختم بقوله غفور رحيم بآية كدل على تجاوز المغفرة والرحمة والستر والعافو، لكن فيما سبق آية فيها تحذير فإنما إثم على الذين، لذلك ختم بقوله إن الله سميع عليم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم أي فريضة، الكتب معروف يأتي بمعنى الفرض، كتب بمعنى فريضة، كتب الله عليكم فرض عليكم، فالفرض والكتب والحتم واللزوم والوجوب مترادفة عند الجمهور. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما سبب ذكر هذا؟ علاش الله كالله تعالى ممكن يقول لنا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام انتهى، علاش قال لنا كما كتب على الذين من قبلكم وقال لنا أيام معدودات؟ كان يقول لنا كتب عليكم الصيام شهرا كاملا، علاش الله تعالى قلل منه وقال لنا أياما معدودات. قال الإمام ابن جزي: القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أياما معدودات تسهيل الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة. هذه ملاطفة جميلة من الله رب العالمين، وفيها أيضا بيان أن الصيام سهل ميسر عليكم. أولا لم الله تعالى يقول لنا لم أفرضه عليكم دون غيركم، قد فرضته على من قبلكم كذلك، فليس هذا الحكم غليظا شديدا عليكم دون غيركم، حتى من كان قبلكم كان مفروضا عليهم. هذا واحد. ثانيا هو بالنظر إلى الأيام الأخرى، أيام السنة التي تأكلون وتشربون فيها ولا يجب عليكم الصيام، أيام قليلة، شهر من 12 شهرا، تأكلون وتشربون ولا يجب عليكم صيام 11 شهرا، ويجب عليكم الصيام شهرا واحدا من 12 شهرا. إذن هي أيام معدودات مقارنة مع ما بقي. نعم هذا الشهر، هذه الأيام لا تعد نصف الأيام التي نفطرها، ولا تعد ثلثها، ولا ربعها، ولا ثمنها، ولا تسعها، ولا عشرها. إذن هي أيام، إذا كانت هذه الأيام ليست عشر الأيام التي نفطرها، إذن فهي أيام معدودات قليلة. قال تعالى: إذن هذا فيه تسهيل للصيام على المسلمين وملاطفة جميلة من رب تبارك وتعالى. قال: كما كتب على، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شنو هو الذي كتب على الذين من قبلنا؟ واش الذي كتب على الذين من قبلنا؟ الصيام مطلقا أو كتب عليهم صيام رمضان؟ اختلف في هذا. قال بعض المفسرين كتب عليهم الصيام مطلقا، وقال بعضهم كتب على الذين من قبلنا حتى هم صيام رمضان، فبدلوه كعادتهم في تحريف شرع الله تبارك وتعالى. إذن إما أن التشبيه في مطلق الصيام، راه كتبنا عليكم الصيام كيف ما كتبنا عليهم الصيام، لكن شحال وقتاش وكذا يبقى ما هو أعم. أو كتب عليكم صيام رمضان كما كتب عليهم صيام رمضان، إلا أنهم بدلوه وغيروه. قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه إشارة إلى أن من فوائد وثمرات الصيام تحقيق تقوى، من ثمرات وفوائد الصيام ومقاصده تحقيق التقوى. وبيان هذا أن العبد إذا عود نفسه على إمساك ما هو مباح له في الأصل من الأكل والشرب والجماع إتيان أهله، وهذه الأشياء مباحة في الأصل، فإذا عود نفسه على تركها فإن ذلك يعينه على ترك ما حرم الله تعالى عليه، وذلك هو التقوى، وفي ذلك تحقيق للتقوى. بمعنى الصيام سبب لترك العبد واجتنابه للمحرمات، الصيام يعين العبد على ترك المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا المعنى لما قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن فالصوم يربي النفس ويعودها على اجتناب محارم الله تبارك وتعالى. كيف؟ بالوجه الذي ذكرت لكم، أن العبد يترك الأكل والشرب والجماع وهي من المباحات في الأصل، فيتركها طاعة لله رب العالمين ولا يستطيع إتيانها في نهار صومه، فبذلك يعود نفسه على ترك ما هو محرم من باب أولى. قال: أياما معدودات. هاد أياما باش منصوب؟ شكون العامل فيه؟ قال الشيخ الإمام: منصوب بالصيام أو بمحذوف وبعيد انتصابه بتتقون. إذن إما منصوب بالصيام، والصيام هذاك مصدر عامل عمل الفعلي. إذن لاحظوا المعنى: كتب عليكم الصيام أياما معدودات. إذن أياما منصوب، كأنه قال كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات. المصدر دائما هكذا نفسره بأن والمضارع. كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا أياما، فأياما منصوب الصيام اللي هو مصدر عامل عمل فعله. وعلى هذا يتوجه وقف الإمام الهبطي لأن الإمام الفاطمي اللي كيوصل كيقول لنا هذيك أياما راه معمول لما ذكر قبله، للصيام لما ذكر في الآية قبله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون أياما معدومات. ما يلزمش من وقف الهبط هذا أنه أن أياما منصوب بتتقون، لا يلزم، لأن الوصل يناسبه حتى أن يكون العامل الصيام، إذ الصيام مذكور في الآية قبله ولا يفصل بين العامل والمعمول. إذن فمن اللي نقرأها على وقف الهبطين نحظوا هذا المعنى، نحاولوا نتذوقوا هذا المعنى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما، صيام أياما، أن تصوموا أياما معدودات. والوجه الثاني أن يكون منصوبا بعامل محذوف، وعلى هذا يتوجه الوقف، لعلكم تتقون أياما معدودات. إذن أياما منصوب بعامل محذوف التقدير، صوموا أياما معدودات، فهم المعنى. إذن إذا وقفنا فأياما منصوب بعامل محذوف، لعلكم تتقون أياما معدودات، صوموا أياما معدودات، ولا أن تصوموا أياما معدودات. ويبعد انتصابه بتتقون، قال لك انتصابه بتتقون ماشي ممنوع، يصح، لعلكم تتقون أياما معدودات. شنو المعنى هذا؟ شنو المعنى؟ أي أن الصيام فرض عليكم لتحقيق التقوى في أيام صيامكم، لكن هذا المعنى بعيد شيئا ما، بعيد وضعيف شي شوية، لأن الصيام ماشي المقصد دياله هو أن نحقق التقوى فقط في شهر الصيام، لا، وإنما من مقاصده تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى في القلب بعد ذلك. يخرج شهر الصيام ويتحقق للعبد في قلبه هذا الأمر، فيصير تقيا صالحا عابدا بعد شهر الصيام. لهذا هذا المعنى بعيد، أن أياما منصوب تتقون، لأنه غيصير المعنى لتتقوا أياما باش تحصلوا التقوى في ذيك الأيام ديال الصيام، لأن المراد بأيام معدودات هي الشهر، أياما معدودات 29 يوما أو 30 يوما على حسب الشهر. وقال فيها الله أياما معدودات أي قليلات بالنظر إلى سائر أيام السنة، فهمه. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال الإمام الآية، الآية فمن كان منكم مريضا، الآية أكمل الآية، إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. بيان هذا أن المرض نوعان، مرض شديد يخشى معه الهلاك، ومرض غير شديد لا يخشى منه الهلاك. فأما المرض الشديد الذي يخشى منه الهلاك فيجب على المريض أن يفطر فيه. إذا كان الإنسان مريضا مرضا شديدا جدا كالأمراض المزمنة اليوم كداء السكري ونحوه من الأمراض المزمنة الخطيرة الفتاكة، فالإفطار ما حكمه؟ واش غير رخصة؟ جائز مباح ولا واجب؟ لا يجب الفطر حينئذ، ومن صام وهلك نفسه فقد تسبب في قتل نفسه. إذا كان المرض شديدا فالإفطار فش واجب، فيجب الفطر ولا يجوز، يحرم الصيام. وإن كان المرض غير شديد يستطيع الإنسان أن يمكن أن يتم اليوم لكن مع جهد كبير، فإن الإفطار مستحب حينئذ ليس بواجب، ما دام يستطيع الصيام فله أن يصوم، لكن إذا كانت عنده مشقة بسبب المرض فالله تعالى خفف عليه ورخص له فيستحب له الفطر. لماذا لا يجب؟ لأنه لا يهلك نفسه، غادي يكمل النار، لكن الشارع خفف عليه فالأولى أن يأخذ برخصة الشارع، فهم المعنى؟ إذن هذا معنى قول الشيخ وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. إذن من كان مريضا مرضا شديدا فيجب عليه الفطر. كذلك المسافر، من سافر فشق عليه السفر فخشي على نفسه الهلاك، يقال له ليس من البر الصوم في السفر والفطر واجب عليه. ومن لم يخف على نفسه الهلاك فإن الفطر مستحب في حقه. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي في حالة سفر. شو معنى أو على سفر؟ في حالة سفر على الأصح وعلى الأظهر. علاش قال بعض أهل التفسير هذا؟ ليخرج بذلك العزم على السفر في حالة سفر، أي لا في حالة عزم على السفر ولم يسافر بعده. وهذه المسألة مختلفة بين الفقهاء. شنو هي الصورة دي؟ لو أن أحدا من الناس عازم على السفر، ينوي أن يسافر اليوم، وعازم وجهز العدة وغد يسافر مثلا اليوم بعد الفجر سيسافر يوم الصيام، فهل يجوز له أن يفطر قبل الخروج من بلدته؟ أو لا يحل له الفطر إلا بعد مجاوزة بنيان بلده الذي يعيش فيه؟ فهم المسألة؟ واضح؟ ما دام مسافرا فله الرخصة، لكن متى تبدأ الرخصة؟ هل تبدأ من عزمه على السفر ولو كان في بيته ولو كان داخل قريته أو مدينته، أو لا يشرع له البدء في الإفطار إلا حيث يشرع له البدء في قصر الصلاة، وذلك يكون عند مجاوزة؟ اختلفوا في هذا، فذهب الأكثرون إلى أنه لا يشرع له ذلك إلا إذا جاوز حتى يدخل في السفر، حتى يتسمى مسافر، إلا في حالة السفر. اسمنا حالة السفر إذا دخل في السفر، ما دام في بيته فهو عازم فقط على السفر، ما زال ما دخلش في السفر. فقالوا إذا جاوز البنيان فحينئذ يعتبر مسافرا له الرخصة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يباح له الفطر من بيته ما دام عازما وقد أعد العدة وسيخرج الآن، فيباح له أن يفطر من بيته. وفي المسألة قولان معروفان وفيها خلاف قوي معتبر، لكن الأحوط بلا شك هو ما ذهب إليه الأكثرون من أنه لا يترخص حتى يدخل في السفر، ومجرد العزم لا يكفي، هذا أحوط. قال الشيخ الإمام: وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب، وتقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. بلا شك عند الجمهور، أي خلافا للظاهرية، عند الجمهور هذا الكلام فيه دلالة اقتضاء، وتسمى دلالة الاقتضاء بفحوى الخطاب، هي اللي قال الشيخ هنا فحوى الخطاب، لأن تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لابد من تقدير هذا، وإلا لم استقام المعنى، لأن من كان مريضا أو على سفر وصام هل عليه عدة من أيام أخر؟ الله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطر. وإحنا لو فرضنا أن أحدا كان مريضا على سفر وصام لم يفطر، يجوز للمريض مرضا خفيفا أن يصوم، ويجوز للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم أن يصوم. طيب هذا إذا صام هل عليه عدة؟ لا. إذن شنو خصنا باش الآية يستقيم معناها؟ لا بد من تقدير محذوف، تقدير ديالو فأفطر، أخذ بالرخصة إما وجوبا أو استحبابا أو إباحة، أخذ بالرخصة وأفطر، فهذا هو الذي يجب عليه قضاء ما أفطره من الأيام، هذا هو معنى فعدة من أيام أخر. قال الإمام: ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، الظاهرية ما عندهمش دلالة الاقتضاء ولا يقولون بهذا المقدر. طيب فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. الظاهرية قالوا ولو صام يجب عليه القضاء وصيامه باطل لا يصح أصلا، لأنهم يوجبون على المسافر الفطرة، يوجبون على المسافر أن يفطر، ويوجبون على المريض أن يفطر، وبالتالي إذا كان الإفطار واجبا على المريض والمسافر فإذا صام فصيامه باطل وعليه، فيجب عليه القضاء مطلقا، صام أو أفطر واجب عليه القضاء، لأن صيامه لا يصح عندهم، فهم؟ وهذا القول بعيد، ضعيف جدا، ومما يدل على ضعفه السنة الصحيحة الصريحة التي جاءت في أن الصحابة كانوا يصومون وهم في السفر، فكان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا العكس، ولا المفطر على الصائم. قال الشيخ: وهذا منهم جهل بكلام العرب، لأن دلالة الاقتضاء لا بد منها في كلام العرب، وإن لم يسلموا بها هنا فيلزمهم تسلم بها في مواضع أخرى، في مواطن أخرى يلزمهم أن يسلموا بها، لا بد منها وإلا لما استقام الكلام موجودة في كثير من الكلام خصوصا في كلام الشارعي، غير اضطروا إليها في كلام الشارعي وإلا لكان كاذبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان وما استكره عليه أمور حاصلة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ، هل المقصود رفع ذات الخطأ؟ قطعا لا، الخطأ موجود. إذا شو مقصود رفع اسمه أو المؤاخذة به؟ فيلزمهم تقدير هذا. قال الإمام يرد عليهم وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. نعم هذا صحيح، الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب هل ذكر الله تعالى لنا في القرآن ولا في السنة في الشرع عموما متى ذكر السفر التي تناط به الرخص؟ هل ذكر الله تعالى ضابطه؟ هل ذكر مقداره؟ لم يضبطه الشارع الحكيم ولم يذكر لنا مقداره. قال الإمام وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وحده في مشهور مذهب مالك 4 برد، وقصر من سافر 4 برد، دورا عشاء إلى حين يعود. إذن المشهور عند المالكية أنه 4 برد، و4 برد قالوا تساوي 48 ميلا، وهي بالكيلومتر كما ذكرنا 76 أو 75. المشهور الذي اشتهر على الألسنة وردده واحد بعد الآخر أنها تعادل 84 كيلومتر. المقصود أن المالكية يقولون السفر مقداره أو ضابطه 4 برد، فمن جاوز هذه المسافة يعتبر مسافرا، وقيل غير هذا، قيل بأقل منه، وبعضهم قال الأمر مرتبط بالعرف، واستدلوا على ذلك بقاعدة في الشرع معلومة، وهي أن الأمور التي لم يحددها الشارع الحكيم فإنه يرجع في تحديدها للعرف، وهذا أمر معلوم وله أمثلة كثيرة. الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور لم يضبطها ولم يحددها لأن ما ردها إلى عرفنا، ردها الشارع إلى عرفنا، فلم يذكر لها ضوابط معينة إذ حينئذ تضبط بالعرف، وذلك كألفاظ العقود، صيغ العقود، ألفاظ العقود عموما، سواء أكان العقد عقد نكاح أو عقد بيع أو غير ذلك، ألفاظ العقود لم يحددها الشارع وإنما مردها إلى العرف، وألفاظ الطلاق لم يحددها الشارع فيرجع فيها إلى العرف، وغير ذلك كثير مما يرجع فيه للعرف إذ الشارع لم يحدده. وهي قاعدة فقهية عند الفقهاء، يقولون كل ما لم يحدد شرعا فإنه يحدد عرفا، يرجع في تحديده إلى العرف. فإذا السفر ما دام الشارع لم يحدده فيرجع في تحديده للعرف، وبهذا قالت طائفة من أهل العلم. والمراد بالعرف ما عليه أكثر أهل البلد، مش ما عليه كل أهل البلد، إذ هذا غير حاصل يتعذر حصوله، وإنما المقصود ما عليه أكثر الناس، ما عليه جل الناس وغالبهم، وهذا هو العرف أصلا، العرف ما يغلب عند الناس، فما عليه غالب الناس يعتبر عرفا. والمقصود بالناس أهل البلد، المراد بالناس أهل البلد لا الوافدون عليه، لا المقيمون به ممن ليسوا من أهله، المراد أهله، فيرجع في تحديد هذا الأمر لعرفهم. قلت هذا مذهب بعض الفقهاء في مسألة السفر، والخلاف في ذلك يعني تفصيل الكلام عليه في كتب الفقه. قال تعالى بعد ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل في تفسير هذه الآية قولان. لاحظوا هذه الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ظاهرها إلا حملناها على الظاهر ديالها غلقوها تعارض قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الظاهر ديالها أن الإنسان المسلم مخير بين الصوم وبين الإفطار والفدية، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويفدي. هذا ظاهر الآية، لأن الله لأن الظاهر ديالها وعلى الذين يطيقونه أي يقدروا عليه يستطيعون الصيام، فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأنت فمن تطوع خيرا يعني زاد في الفدية فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فالله تعالى خير القادر المستطيع بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، وقال له من بعد الصيام أفضل وأن تصوموا خير، هذا هو الظاهر، وهذا الظاهر غير مراد قطعا. طيب ما الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الظاهر؟ الجواب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن هذه الآية منسوخة، ففي أول الأمر كان المسلم مخيرا، لما شرع الصوم أول مرة كان الإنسان مخيرا بين الصوم، الله قال كتب عليكم الصيام، لكن فرض عليكم أحد أمرين، إما الصيام وإما الفدية بدله إذا أفطرتم. إذن فالمقصود في أول الأمر كان المسلم مخيرا بين أن يصوم وهو أفضل، وبين أن يفطر ويفدي ولو كان قادرا على الصوم. بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأوجب الله تعالى الصيام، فنسخت هذه الآية. إذن الجواب الأول أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، هذا المعنى الأول. الجواب الثاني أنها ليست منسوخة، وأن الكلام على حذف حرف النفي، وأن المعنى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين، فغاية ما في الأمر أن حرف النفي محذوف لدلالة السياق والمقام عليه، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين، الذين لا يطيقونه لا يقدرون عليه، وذلك كالشيخ الهارم والمرأة العاجز والمريض مرضا مزمنا ونحو ذلك ممن لا يستطيعون. ويؤيد هذا الجواب قراءة بعض الصحابة وعلى الذين يتطوقونه، يتطوقونه أي يتكلفونه ويتحملونه فيصومون مع المشقة، يعني كاين الناس المرض ممكن يكمل ذاك النهار لكن بشق الأنفس، يتطوقونه ويتكلفونه ويتحملونه فيصومون لكن بمشقة شديدة، وهم العاجزون اللي تكلمنا عليهم. إذن هذه القراءة تأيد أن الكلام على حذف النفي، وأن المعنى لا يطيقونه، عليهم فدية طعام مساكين. إذن إما أن الآية منسوخة بما بعدها، وإما أن معنى يطيقونه يتطوقونه بمعنى أي يصومونه بمشقة، واضح؟ يصومونه بمشقة. وأما الذين يصومون من غير مشقة وهم الذين يطيقون فليسوا داخلين. إذن في المعنى إما المعنى لا يطيقونه وهم الذين يتطوقون، شو انتبه ما كاينش فرق بينهما، الذين لا يطيقون هم الذين يتطوقون، لأن شنو المعنى لا يطيقون؟ لا يقدرون على الصوم، ويتطوقونه أي يصومونه بمشقة لأنهم غير قادرين. شنو العلة؟ أن الاستطاعة ما كاينش يصوم بشق الأنفس، يخشى عليهم الهلاك من الصوم، فلا منافاة بين لا يطيقونه بل يتطوقونه، بينت حذف حرف النفي المحذوف. قال الإمام هنا كلامه، قال وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون، لكن هذا كان في أول الأمر. قال الشيخ ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقيل المعنى الثاني يطيقونه بمشقة، يتكلفونه يتحملونه بمشقة مع عجزهم عنه، كالشيخ الهارم والمرضى الذين لا يرجى برؤهم، فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام، فلا نسخ على هذا. وش وضع على هذا الوجه الثاني؟ لا نسخ. قال فدية طعام مساكين، شمعنا فدية طعام مساكين؟ أي أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. طيب شنو هو المقدار الذي يكفي المسكين في اليوم؟ هذا الطعام الذي يكفي المسكين في اليوم ما هو؟ اختلف فيه الفقهاء، فقيل مد، غير مد واحد كيك في المسكين في اليوم، وقيل مدان نصف صاع، وهذا أظهر أن المقدار لكيك في المسكين في اليوم هو مدان نصف صاع. إذن فعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، هذاك الطعام المقدار دياله قدره نصف صاع. ولا يجوز للمسلم ولا يجزئه أن يخرج هذه الفدية قبل رمضان أو قبل مرور تلك الأيام التي يريد أن يخرج الفدية عليها. إذا كان الإنسان عاجزا وأراد أن يخرج الفدية اللي هي نصف صاع عن كل يوم، فلا يجوز له أن يخرجها قبل الصيام، قبل رمضان عموما أو قبل تلك الأيام التي يريد الإخراج عنها. فإما أن يخرج عن كل يوم مرة، الأيام التي كل يوم يمر عليه يخرج عنه فدية طعام مسكين، وإما أن يخرج عن جميع الأيام بعد خروج رمضان، بعد انتهاء رمضان يخرج الفدية عن سائر الأيام التي أفطرها، إما 29 يوما أو 30 يوما على حسب الشهر. لماذا لا يجزئ؟ لأن تقديم الشيء على سببه لاغ، ومن أخرج الكفارة قبل سببها فقد قدم الشيء على سببه، كما لو أن أحدا كفر عن يمينه قبل أن يحلف أو عقق عن المولود قبل أن يولد له، ففي كل هذا لا يجزئ لأنه قدم الشيء على سببه، أو أخرج الزكاة قبل أن يبلغ ماله النصاب، لا يجزئ لأن الشيء إذا قدم على سببه فهو لاغ غير معتبر، سبب الوجوب غير موجود أصلا. إذن فإذا قدم هذا على أيام الصوم فلا يجزئ، لكن إذا تأخر فحينئذ جاء في وقته. قال لنا الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، قيل فيها معنيان. المعنى الأول فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، يعني اختار الصوم كما قال من بعد وأن تصوموا خير لكم، وذلك على القول بالنسخ، بمعنى لا قلنا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لأنه هنا في الممكن الإنسان يتطوع ويصوم، لأنه على القول بالنسخ. شو المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه؟ قل سيدي على القول بالنسخ شو المقصود؟ أي الذين يقدرون على الصيام دون مشقة. إذن هذوكم اللي ممكن يقول فيهم الله فمن تطوع أي صامق فلم يفطر ولم يكفر. إذن هذا تفسير هذا بناء علاش؟ على أن الآية منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر، لكن على القول الثاني أنها ليست منسوخة وأن المعنى يتكلفون صومه مع عجزهم عنه، فالمعنى فمن تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، تطوع خيرا أي زاد في مقدار الفدية، هذاك نصف صاع زاد عليه هو شي شوية، زاد في الفدية التي هي بدل الصيام، زاد على المدين، أو أطعم أكثر من مسكين عن اليوم، خاصه يطعم مثلا مسكين هو طعم جوج المساكين عن كل يوم، أو 30 مسكين في الشهر هو طعم 35 ولا 40، تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الصيام على من لا يشق عليه الصوم، على من يطيقه ولا يشق عليه خير له إن كان يعلم. وهذه الآية استدل بها بعض العلماء على مسألة، وهي ما هو الأفضل للمسافر، الصوم أو الإفطار؟ إلا شي واحد مسافر عنده الرخصة وأراد أن يصوم، فما هو الأفضل له، الصيام أم الإفطار؟ لا يشق عليه الصيام. بعضهم قال الصوم أفضل له واستدل بقوله وأن تصوموا خير لكم، وقيل الفطر خير له لأنه رخصه، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقيل الأمر على حسب الأيسر، إن كان الإفطار أيسر له فهو أفضل، وإن كان الصيام أيسر له فهو أفضل، وإذا استوى الأمران فالصيام أفضل لقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا اشتهد هذه الآية مع ما قبلها كلها على القول الأول منسوخة بالآية الآتية فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا حاصل الكلام على هذه الآيات. ثم بعدها قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الدرس الآتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.